الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. وهيئنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة كما ذكرنا البارحة في دار النعيم، الليلة إن شاء الله نبدأ بالحديث الخامس عشر من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. وللتذكير فترة شرحنا ذيك الأحاديث الأربعة عشر علقنا عليها بما تيسر في ليالي ماضية، وعندنا نظام معروف عادي الله يعود عندكم، اعلنوا ليالي للتفسير وليالي للحديث وليالي للفقه. واصلين الان بعد ليالي التفسير اللي فترة مرينا بها عليه المساجد، واصلين الى سلسلة من تعليق على حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجلة ضمن احاديث الاربعين النووية. والحديث الواصلين والحديث الخامس عشر، الناس اللي تختار تعرف الاحاديث الاخرى تجبر منين وشرحها منين، يسوى المكاتب الصوتية يجبر عندهم الليالي منبه عليها. والدرس الليلة هو الدرس الرابع والأربعين من سلسلة شرح أحاديث الأربعين النووية، والله المستعان والحمد لله رب العالمين. طبعا مرة نعود بعض الأحاديث نشرحه حتى ونفصله، ومرة نعطي المعلومات اللي بإيجاز حسب ما يتسع له الوقت وحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى من معلومات. ليلة مع الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية، هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي، هذا الراجل اللي توفى هو ما تزوج، عاد حكما زايد على أربعين وهو لم يتزوج، شغلته هموم طلب العلم وبثه ونشره عن شهوة الرجال في النساء، ما تزوج لين لقي الله، خارج من العلماء مات ما تزوج، به اللي صرفته شهوة طلب العلم ونشر العلم عن شهوة الفرج والبطن، ما صاب يتزوج، وشال مولانا ما تزوج، ومنهم الإمام النووي، وصب الله على كتبه وتآليفه القبول في الأرض. شوفوا الدعاة يقرأوا كتاب رياض الصالحين، واحدين اخرين يقراوا هذه الاربعين النووية، واحدين متباركين مع الشرح الصحيح مسلم، واحدين في كتاب تهذيب الاسماء واللغات، واحدين في شرحه للبخاري، واحدين في كتبه المؤلفة في الفقه الشافعي. والراجل قل المولانا مجال من مجال العلم والشريعة الا وألف فيه، عمره كامل اعطاه دار العلم والتعليم ودار المولانا القبول، ولك دليل لأنه أخلص لله في علمه. لأن مسألة اللي تعود عاطيها مولانا القبول غالبا تلك علامة على أن المخلوق قصد وجه الله. الكلام هذا مفهوم الليلة مع ما تيسر من التعليق على حديث 15 من أحاديث 40 النووية. هذا الحديث رواه أبو هريرة ونصه كما ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله أو في رواية قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، راويه أبو هريرة، أخرجه النووي في الأربعين وأصله عند البخاري ومسلم. إذا لا يشك في أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا من الكلام رقم فم النبي صلى الله عليه وسلم. بهل يتوافق عليه راجلين؟ يعني يتوافق على الشعود عادر للقارات، ما في حكمة تفتشوا مالحة بتتوافقوا صالحين. لا يشك في صدقه ولا يشك في ثبوته، وقد لا يشك في أن اللفظ له صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، قيل النفصح فيها يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا أسمع كلاما واللي بكم عنده هاتف يكبروا انتبهوا معايا. حديث للمرة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم، هذا لفظ الحديث وهو متفق عليه كما قلت. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ثلاث نقاط: حفظ اللسان، وإكرام الجار، وإكرام الضيف. أريد أن لا أسمع كلاما للمرة الثالثة، لا أريد أن أسمع كلاما. نحن الليلة نتكلم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يتكلم حق. بسم الله. هذا الحديث صحيح متفق عليه البخاري ومسلم. مولانا احلف جل وعلا، احلف على اشياء، واحلف على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه ما يكذب، قال انه ما يتكلم عن غرض ولا عن شهوة، يتكلم الله بذاك اللي قال له مولانا يقول، ما يزيد حرف ولا ينقص حرف الا كيه الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوا. حلف عليها مولانا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما قال وما يكذب، قال ما ينطق عن الهوى، ما عنده غرض، إنما يبلغ عن الله وفق ما بلغه عن الله، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بإضافة. إذن يجي جبريل بالكلمة يبلغها بالصورة اللي انقالت ولا يزيد حرف ولا ينقص واحد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كذلك لا يفعل فعلا إلا بإرضى الله. إذن يرقد مولانا راضي، ولن يوحى مولانا راضي، ولن يتبسم فالله راض، ولن يغضب المسألة ما ترضي المليك. ولين يقمى العين وعن مسألة ما يبقي شوفها معناها ان المليك ما يبقيها مرقل يا مكاين وكاملة وجهزت على رضا مولانا ما فيه مسألة الا وفق مرضات الخالق. ولذلك لما كملت اجهزته على طاعة الله وباريه كاملة مرقلية على مرضات الله احلف مولانا بعمره قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون احلف مولانا بعمره كامل لان عمره ما فيه جرام قد طلع طماه لله اللي جاه ملك الموت كلمة قالها إذا تغير تصمه والتراب والجو وكل شيء ما تتغير بحل مبلغ عن الله تعالى. واجب علينا مسألة ابتتلنا عنه اموتوا عليها ونحياوا عليه ولا تروا الشك فيها واحدين ما الشك فيها بحالي ولا ما وهر لك انها صادقة لكن خلل منك انت زيه ما كنت اما هو مرده مرقت من فمه بلغها عن الله فهي حقيقة ابدية ازلية. ايوه قال مولانا في القرآن الكريم اعلن القرآن فيه شيء واضح ومع انه واضح هو قاع كامل يا غير لابد داره من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم اياك يشرحه انك ذا المتفاصل لك في القرآن يقعد ظاهر لك انت يا غير ما اول دور مولانا. ولذلك قال مولانا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليه معناها رأينا نزلنا عليك القرآن وشرح انت للناس لأنهم يقدوا يفهمون فهم وصالح. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. إذن قالوا مولانا قال أن القرآن آيات بينات وقال علينا الرسول لا بد من يبينه وقال ان العلماء لا بد من يبينوه. اذن ايات بينات ومبينات ومبينات وقد يبقى بعضها غامضة بارك الله. ما ادري هل هذا الكلام مفهوم معناها زاد ان القرآن شرح مولانا وضح ومع ذلك تبقى بعض العقول لا تدرك معناه فامر النبي ان يفسره صلى الله عليه وسلم وامر العلماء ان يفسروه ويفسروا كلامه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن واضح ووضوحه لا يستوي في فمه كل الناس. يقول مولانا لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وبينات إيه القرآن واضح من ركان واضح لكل الناس قال مالا لو أنزلنا إليك الذكر لتبين. إذن هو واضح يقال بالنسبة لعقول الناس ما كله واضح له قال له ادخل انت ووضح من ثم قال للعلماء عكم من لدخل انتم ووضحوا قال وإذا خذ ربك معناها وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قالوا سبحان الله القرآن بين في نفسه ومبين من رسوله صلى الله عليه وسلم ومبين من العلماء الراسخين في العلم هذا يدل على ضخامة معاني كلام الله أن القرآن فيه معاني تستحق هذه الموجة من البيانات والتبيين التي لا يتسع لها إلا من أتاه الله موهبة خاصة. كلام هذا مفهوم؟ طيب عندنا هذا الحديث من جوامع الكلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. سبحان الله الخطار هم والجيران مديور معهم اللسان جميع حقوق الجيران وجميع الحقوق المتعلقة بالضيف مقابلها حقوق الإنسان. عضو واحد من أعضاء الإنسان فيه من المخاطر والمهالك ما في حقوق الجار والضيف. ولذلك جعل الحديث اللسان ثالث ثلاثة لا تنسوه تبارك الله تبارك الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احنا اركوا هذا لا ملاحظة وريفة وتوه تلطف عليكم الجو وما اركوا وقيه معدل انهم يتكلموا باللسان واللسان قاع ما يتكلم. يا الله الليلة اهلا عرفات ينخلعوا هو لسان ما هو اللي يتكلم اه لسان ما يتكلم لسان عنده منطقتين يمين يجبرهم يتكلم ومين ما يجبرهم ما يتكلم. بارك الله حراك معدلين من قالك أنا الآن بلساني نتكلم قول لسانك ما هو اللي يتكلم لسانك يعني يفرق به لحنوك يتكلم ونين ينحلوا عنه ما يقول كلمة. وليالك اللي تعود تختاروا تعرفوا كان إنسان يتكلم الله ما يتكلم حلف أمك وتكلم ما تقدر تقول كلمة. الله يحفظك. كان واحد من العرفات يرجع لنا للعلوم يقول لهم حلقة يا أخوتي ما أنا مثقفين ما كنا فاطرين حتى لساننا قاع. اقرأينا كتبة بعد إلى عدنا ما قرأينا الشريعة اقرأينا النفامنا ما كنا فاهمينهم قاع. إن لسان وحده ما يتكلم لا بد له من الحلوك. وهذا يشير للقرآن في سبح يقول يحسب أن لم يره أحد لم يجعل له عينين ولسانا ولا خلاه لسان وحده قال والشفتين. قالوا لماذا مولانا دار مع شفتين؟ لأن اللسان بدون الشفتين لا ينطق. قالوا هي عايدة تسبح شيراننا المعجزة قاع في الأفهام ما نفاطرين. ولذلك أحد ما قرأ الشريعة إلى عاد دكتور ما هو مثقف مثقف مديور عليه سقف ما هو شايف سبه. الدكتور لا أحد يفهم ما شم مفاهيم الشريعة هو اللي يفهم حقائق الأشياء. أما هو يعود دكتور ولا يفهم حتى أفهمه. ظن السيد الدكتور انت بلسانك يقول لك والله تتكلم باش يقول لك بلسان قل له ما انك دكتور ما انك فاهم شيء حتى انك فمك ما تعرف للي يتكلم فيه. جارحة واحدة من جوارحك لا تدري حقيقتها ولا سرها المكنون. ولذلك ربنا سبحانه قال ولسانا وشفتين. قالوا لماذا ذكر الشفتين مع اللسان؟ قالوا لينبه الى حقيقة بانه بدون تحريك اللسان بين الشفتين فانه لا ينطق. وحد كذب اقول له حلف امك شو تكلم اعطينا نطبقوا اللي قال كانوا حد اللي تاخذوا من المسجد كلكم حلف امه وشو دور تقولوا ايه هذا بعد قطعا واضح قاع ما كنا فاهمين افهمنا بعض. وحد ما عارف فمه يا الله يصمد فمه يا الله يصمد فمه بيه ما عارف فمه قول له فمك انت تتكلم بيه مالك عارفه كيف تتكلم وتتفلسف وتقول انك فاهم ومثقف وانت فمك ما تعرف. اذا فليقل خيرا. عرفنا بعد ان القول ما هو باللسان فقط. ما الله قاعد لمولانا بين ان الانسان مره يعود قاعد لسانه ما هو خالي لسانه فمي غير ما يتكلم ابكم يعني اعطاه مولانا رواية اخرى تقوم مقامه. عوض مولانا نعمة تقوم له مقام اللسان عند العجز. كيف حد ابكم ما افقدت القرآن يقول الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه الكلام. قالوا قال علمه الكلام يبكم يزمد. فلذلك السورة حوم جات من فوق ذا قال علمه البيان ولم يقل علمه الكلام. بارك الله. قالوا لأنه لو قال الكلام يعود هذا في نعمة لا على لسان ما هو أبكم ويبقى أبكم قاع ما ذكرت نعمة مولانا عليه. قال علمه البيان. قالوا لماذا قال علمه البيان؟ قالوا لأن البيان أكبر وأوسع من مجرد الكلام. ولذلك أركي الشير اللي يبكي تفاصل أمه على أنه معناه أنه يوجعه. ومرة نعود يروق رواية تفهمها بالإشارة ذيك البيانة ولبكم يعود ما يقدر يتكلم يا غير إشارات وينعره بيها ذيك البيانة. ولكن عند الإنسان لأخر اللسان والآخر عنده البيان والبيان أوسع وأكبر وأشمل من الكلام. الكلام مفهوم هذا؟ علمه البيان ما قال علمه الكلام لأن البيان أوسع وأشمل وأكبر من مجرد الكلام. الكلام لاحظ بعض أجزاء البيان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف سبحان الله. قالوا لماذا ما قال من كان يؤمن بالله والرسول واليوم الآخر فليكرم أو ليقل خيرا. قالوا لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر وسكت على بقية الإيمان؟ ما ذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله ذكر الله اليوم الآخر والله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قالوا لماذا انقر من الإيمان الله ثنتين إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر وخلى بقية الإيمان؟ قالوا لأن الحديث من الجوامع اقبل بيكات بيكات كاملين اللي مسيطرين على البيكة على هقبلنا الحدود. الإيمان بالله لأنه هو الرب اللي تخاف منه به اللي هو لا يحاسبه واليوم الآخر به اللي هو لا يتحاسب فيه والرسول لا يحاسبك. الرسول يبلغك ولا يحاسبك والكتب تعطيك الخبر ولا تحاسبك. زبدا بالله لأنه الرب الخالق المحاسب، وذكر اليوم الآخر لأنه هو يوم الإخلاص ويوم التفتيش، فركز على النقطتين الهامتين وترك ما سواهما من بقايا الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إنما ذكر الشيئين الأساسيين وسكت عن الباقي لأنه لا علاقة لها بهذا الموضوع المذكور. هل فهمتم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا الله تخوف اللام، ولذلك آخر يقول مريتني اتق الله واتق من لا يتق الله، هذه عويق بما هي صالحة. اتق الله وتوف، اتق الله واتق من لا يتق الله، هذا كلام عبد الرحمن موريتاني قال اتق الله وتوف اللي يتق الله مولانا. ولذلك الانبياء ما يقول اتقوني، كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم اخوهم نوح لا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله، ولا يقول لهم فاتقوا الله واتقوني. بارك الله بارك الله. واحد منا يرباه على الخوف من الاولياء لعله يصبهم. قلت لك عساك من فلان. والانبياء ما يربوا في الناس انهم يخافوا منهم، يربوهم عليه يخافوا من مولانا، ولا يربوهم عليه يخافوا من المخلوق. يقول لهم فاتقوا الله وهما اللي يدوروا الا واطيعوني، معناها اسمع لي للي قلت لك بلغت لك، اما اتقوا الله تنعطى للمولانا ولا تتقي غير الله. فهمتوا الكلام هذا؟ كذبت عاد المرسلين قال لهم اخوهم هود اتقوا الله واطيعوني، كذبت ثمود المرسلين اتقوا الله واطيعوني، كذبت قوم لوط اتقوا الله واطيعوني، كذب اصحاب لك اتقوا الله واطيعوني، ولا تسمعوا اتقوا مخلوقا ابدا، انما الذي يتقى هو الله وحده. مفهوم الكلام؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لي يصمت. مثلما هم بيّن لنا رواية غريبة، قال إن الحد لا يقول خير والله يسكت، وذيك عايدة يسكت قالوا عن المولانا لعل أحد يعذر له، قال له أنت اللي يخطر فيك كل بليدة خطيرة فيك حدت لك لها قفالة تقفل. شوف الفرش داروا بين أفخاذ رجاج تبارك الله، تقفر عليه ما يوصل له حد. عينيك دار لهم قفارة أوتوماتيكية، العين ضرك تقفر راسها وتحل راسها. هين تشوف ضرك اليابان والله دولة تعدى لك شي يقول أخذها وذرهن، هذه أوتوماتيكية، حتى أنت عينيك أوتوماتيكية. الإنسان يقفل عينيه يقفل رؤوسهم ويفتح رؤوسهم، يعود باقي يحلهم يعود باقي يقفلهم. ولو أنهم عدلوا يضراب وهمك تقفل عينيك بصباعك تورم عينك وتقيس الطب، عينك دائما تقفل راسها ولا تتحمل قاع حد يمسها، ما تتحمل حد يمسها، عدلها الله تقفل راسها وتفتح راسها. الوذنين عدلهم كبرهم اياك انك لا تسامع شي ما تبقيه، ادلي هذا الفار وينبج الراقب، اديروا على وذنيك وتغطيهم منين يتخطاك الصوت اللي ما تبقيه. لسانك اللي هو فليقل خيرا داروا لك بين حنوكك، اقفر عليه وقتك ما يهمك شي بحالي، وقتك همك تقول وافتح انه هو بكر، افتح الله عن شي معلوم واقفر عن شي بحالي، ما تقد تقول مولانا انا قالب لساني، ما لله الصقع يعاد لسانه محلى فيك من الاخر، بضع ودار لك حضاره كلابه لعل يهم يا قلبك عضو بدروسك. لا اله الا الله، لسانك لعل يا قلبك دار لك دروس وصنين فارقين بيك، الى اغلب الحنوك عضو بلسانك عضو بدروسك، دار لك احتياطات صنقه تردع جرقه من جندر مري لعل لا تماكلا ويهم يمرق لك ليل، قال ايه عندك مضاحك وعندك دروس ما تعضوا، عضوا نية هنا. ولذلك كان ابو بكر وعمر يقضوا الحجار يديروهم ففهمهم يعضوهم، كانوا يسكنوا بهم اللسان. ابو بكر وعمر رضي الله كانا يجعلان الحجارة في افواههما، اياك يسيطروا بهم على اللسان، ويترى لسان هم يتكلم يقولون تكلم يتقصصوا كل حجار، شوف له فين خايفين من لسانهم لا يضيع. وشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث اللي مازلنا جايين وان شاء الله، وهل يكب الناس في النار على حناشرهم الا حصائد السلتي، ان النار ارخص اللي يشيها بالناس، اكثر الناس جايه للنار بهلا لسان. قال واحد من العلماء ان مولانا عدل لك عيني وعدل لك وذني ثنتين وعيني ثنتين، يا قال عدى لك لسان واحد. قالوا لماذا؟ قالوا معناها انك تسمع ياسر يا قال لا تتكلم، وتشوف ياسر يا قال لا تتكلم. فجعل آلة النطق واحدة، وجعل طريقة الاستقبال كثيرة ليقول لك لا تقل كل ما تسمع ولا تقل كل ما ترى، اسمع كثيرا ولا تتكلم، وانظر كثيرا ولا تتكلم. فجعل ما ينطق به محدودا، وجعل ما يسمع وما يرى أوسع نطاق. ما أدري هل فهمتم هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا ايه اقسام الشريعة كم؟ خمسة. قال ابن عاشر اقسام حكم الشرع خمسة: ترام، فرض، وندب، وكراهة الحرام، ثم إباحة. جميع ذاك اللي تقول الشريعة القرآن اللي فيه كامل من أوامر الله، من شكام لأمر الله به، وجميع اللي في الحديث من جوامع قاموا نافذين العلماء وعدلوا الصوصية وتغربيل وقبولوا إزي وفحصوه. قالوا جميع اللي قال إن مولانا ورسوله صلى الله عليه وسلم اللي يخرص لقاه كانوا واجب، والله حرام، والله مندوب، والله مكروه، والله مباح جائز. قالوا جميع اللي تامر به الشريعة ما يخاف من واحدة من هؤلاء الكالات الخمس، لا لو قدروا فاحدة من فتراه. قالوا إذا أردت حد منا هم يتكلم يلا يعود فقيه يلا يفهم، سابق تتكلم يلا تخرص، يا كان اللي يهامك تكلم فيه كان واجب عليك، إلى عاد واجب تكلم لا تسكت عن الضيقة، إلى عاد حرام لا يحوزك عليش، إلى عاد مكروه لا تقولوا، إلى عاد مندوب قولوا، إلى عاد لا جايز خليها عنك. إذا معنا شره معناها أنك أخمس مسائل جايز يلتك تحدد منهم اللي ثنتين خارجين ثلاثة أقفل دونه، وخارجين اثنين هما اللي يلا تقول الواجب قولوا، والمندوب قولوا، المكروه عس منه، والحرام عس منه، والجايز عس منه. الجايز تعرفوا كذا ايه واش طاري ايش نبتكم؟ قلت لك فلان انشام ان شاء الله خيام، فلان هذيك الزوجة وش من المريدة، وفلان اربح والله ما اربح، ما زاله بوتيق وذاك السي كام والله تحول، لأن نوع من المرايدات شو من المرايد شو من الفك وجاي ما يحوز عليش، ما تكتب عليه معصية يا غير هو شو من خروج وبلا معنى شو من مباليت. أنا قاعد فايد الصيلة وهو قابل تاخذ ولا يخط عليها ويمحي ويكتب مردة ويمحيها، واحد قاعد يخطط في التراب قول له قلت لك ها راك شنو، قول لك الله خطط حق الله انت مخلق للتخطاط. بارك الله. قول الله سينافعك حالا، والله مفيد لك مستقبلا، والله شي من القبيل، ورعاك من شي ما هو ذا ولا هو ذاك، لأنك اتعب الملائكة ليكتبوا عليك مش بلا معنى. لله تتكلم إلى عاد واجب قولوا، إلى عاد مندوب معناها تبقيه الشريعة يعدل، مندوب كيفاش؟ كي مثلا نزل يجواك حد عنده خطار جو قاعد معاهم وقال له ايش حالكم ياك خي ما تمرست الوتيك ما كريفات ياك ما عطشتوا في التورس ياك ما اطرس عليكم ريف الحامي ياك للحقكم عندكم العوين ياك ما كذا فلان جيب الوتاي قرب له جيب له طاشين عدل. هذا النوع من الكلام الملائكة لا يرقلوا يا غير ما دام مندوب به اللي فيه كرام الضيف انت اللي تعدر طاعة، والله قاع واجب عليك ده هو مخلوق يسول عن شي من الاحكام. انت اذا ما تكلمت وانت تعرف الحكم لا يتعود عصيت ربك، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اذا ما تكلمت وقلت ان هذا حلال والله حرام حسب علمك الله تعود عصيت، اذا عاد مكروه كيفاش؟ كي مسألة الشريعة ما تبقيك تقول، ما تبقيك تقولها بها اللي قد يترتب عليها امور ما هي بقى. ما هي حرام يا غير بعد ما هي الافضل، هاي عود مكروه جايز. كي قلت لكم من المراد اللي هما اذا قالوا احكام الشريعة يريد تطرح جميع الكلام، وهذا لابد ان حد يعرف الشريعة عنده بعد قاع مثال. اذا الله خرص كلامك ينعود واجب عليك تتكلم تكلم، ونعود الشريعة قالت لك انك يلا تتكلم يعملها ما يواجب عليك تتكلم، ونعود الله شو من الامور العاديين اقفل خير لك سلاك. او كثرة الكلام بغير الله تقسي القلب، كل حد اكثر كلام ما هو بذكر مولانا يعود قلبه ما تلي ليان لذكر الله. لا تكثروا من الكلام بغير الله فتقسو قلوبك. تقسو قلوبك يريد تكثر من الكلام والمراد يعملك ما كذبت يكسى قلبك. ولذلك قال المولان تلاه يعطي كرامة لمريم ابنة عمران واعطى كرامة لزكريا عليه السلام. من اول مسألة نبههم عليها هو انهم ما يتكلموا ما هو بذكر الله معنهم وما قاع. زكريا نبي من الانبياء معصوم، ومريم قيل انها نبية، واللي بعد ذكر القرآن قال وامه صديقة انها من الصديقين، ودارها مولانا مع الرجال ما هي مع الاعلام. تعلمين ان مريم ابنة عمران هذه انها ما هي امرأة انها راجل، هي من ناحية الظاهر كردان ذي تهن امرأة وبولدها عيسى. يا غير مولانا انت يمدح دارها مع الرجال. قال ضرب الله مثلا للانجان وامرأته، قال ومريم ابنة عمران التي احصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتات. ما داها مع جمع المؤنث، دارها مع جمع المذكر مع الرجال. اذكره للسنوي ان هي راجل معناها معنى الرجال ما هو معنى الاعلام. قال وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات. تبارك الله. شوفوني عاد لا يعد العليات اللي على بابهم. قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الرجال والقانتات العليات، يعني عاد لا يذكر هي وحدها. وقال انها كذا، قالها وكانت من القانتين، هي راجل ما هي امرأة. يتوضهم على انبياء هي قاعدة معاهم الها. ايه ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يعني كرمها مولانا هي وزكريا لنبي من الانبياء. قال لهم اراكم عندكم مارتين يلا تلازموهم، انت يا زكريا لنبي وهي اللي صديقي من الصديقين. قال زكريا، قال وايتك ان لا تكلم الناس اهلها ايام الا رمزا، يعني ان لا تمشي ربيدك ولا تتكلم. ومريم ابنة عمران قال اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. ما نقول ما هو مساله لابد ان نقولها من فرائض الله، كلام ما هو خالي. بارك الله. معناها ان الناس اللي باقيها مولانا وراضي عنها يقل كلامها ويكثر سكوتها، ولا تتكلم الا بذكر الله. ان لا مساله مفيده للدنيا والاخره ومساله ضاره والله شبه الفضول الكلام ابدا. كلام ما هو خالي. انتوا معايا ولا ما انتوا معايا؟ ايه. قالوا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قالوا العلماء هذه ليقل خيرا، الخير نوعان، خير ناتج وخير مقصود. هذا كلام الانجليزية، هذا كلام ما هو واضح. خير ناتج وخير مقصود اليه وليس في ذاته. كيف؟ قالوا الاستعاره خارج منها اللي خير في ذاته، الكلام في شيء ذاته هو ما كفتش، وخارج اللي ذاته بلا قيمه يغير بقيمته به اللي مقصود به شيء متعدد. هو قال فليقل خيرا او ليصمت، معناه ان كلامك يا لعود خير. قالوا اما ان يكون خيرا في ذاته واما ان يكون خيرا يودي اليه. قالوا كيف تاج؟ قالوا خيرا في ذاته لا اله الا الله. هذه من دركان فيها الخير، ومن تقولنا ما فيها الخير ويلك، هي خير ذاته، قول كله خير، خارج الصلي ذاته ما فيه الخير، يا غير بما انه مقصود به الخير يعود فيه الخير. فلان انشر له فراش للخاطر، هذا ذاته ما فيه الخير، يا غير بما انه يكرم ضيفه عاد فيه خير به اللي يراد به الخير من ورائه. فإذا كان ذاته خيرا كي لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، فهذا خير في ذاته. وإما أن يكون ليس في ذاته خير وإنما يراد به الخير، فالخير له حالتان، خير ذاتي وخير يقصد كلام لا خير فيه ولكن يقصد به الخير. هل فهمتم هذا أيضا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا طيب، الحديث القرآن الكريم يقول، يعني مولانا جل وعلا اتكلم على كتابة الملائكة في موضعين من القرآن، جبريلتين من المصحف، واحدة منهم في سورة قاف، واحدة منهم في حزب عمة. قال في سورة قاف وسابق يتكلم عن الملائكة وذلك كتبوا، قال عنكم يا عبادي خافوا من ياني. قال إن مولانا عنكم خافوا مني بيلي نعرف لكن ليه مكينة القلب سابق الملائكة قاع يكتبوا شيء أنا نعلم لكن لي في القلب. ولذلك غالبا مولانا يخوف عباد يقول لهم اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. معناها يا عبادي خافوا مني بيلي أنا هو الداير لكم الباترية والمكينة نعرف ليه المكينة. ولذلك يوم القيامة نيتم برص من قبرك يقول الله تعالى للملائكة اقبضوا قلبه فتشوا قلبه ولا يغركم عمل ولا قول يلي يقولوا يلي حدا لا تخرصوه خرصوا المكينة كانها صالحة والله قاسرة. وهي اللي يقول يا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ما قال وحصل كلامه ولا أفعاله خرصوا يلي في القلب. وهي اللي اصطلها إبراهيم خليل الرحمن قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن إيش القلب السليم تعود الأعمال سليمة والأقوال سليمة ويعود المكينة فيها خلل وترك العاد كيصها زين ومكينة حتى درواد لكن الخلق تعود المكينة خويربة وخمرارية وخويمرة العاد ضوها هي نيشة ورقا يقول إيه هاي الوقت زين اللاني يفتح كبوها وخرصه المكينة قاعة مكينة تقصي خامرة مجبورة في الخلوة دور يهرب عن الوتقة بهل الكيس ما يغر وزين الكرعين ما يغر والحديد الأخر ما يغر العبرة بالمكينة. كذلك الإنسان قيمته مكينته إني تصرح الجعل لها كامل زاكي ويتعود المكينة خاسرة بقية العضاء لا قيمة لها. وهي القار مولانا عن منافقين مكينتهم خاسرة واجسادهم زينة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يا غير وإن يقولوا تسمع لقولهم تشبههم لهما خشباية كأنهم خشب ولا يملي خشباية واقفة بلدها قال خشباية مصندقة ما أدري هل فهمتم هذا إيه. قالوا ما ذكر الله في سورة قاف وفي حزب عمه قال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم نعلم بدأ سبحانه بعلمه قبل علم الملائكة يكنبه عباده لا تخلعوا من الملائكة وتنسوا إن الله كان عليكم رقيبا. كان في المخلوق أن الله ينظر إليه قال والله لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فبدأ بالوسوسة التي في القلب ما فتقاعد درشي ولا فتقلته ذاك اللي في قلبك تتخمم به رب العالمين ينظر إلى قلبك وذاك اللي في ذاك من التخمام في راسك ما فتقلت كلمة ولا فتحدث. قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيوة الملائكة انت يدخلوا قال إيه الملائكة يقبوا ولا شيلها اللي إذا قلت كلمة والله عدلت فعل يدخلوا الملائكة ويرقلوها وما حد في شو شكل الملك ما يعرف لكن أحلم لا يحلمه الملك. ولذلك عبر عن الملائكة قال إذ يتلقى المتلقيان يتلقى ولذلك من عندك متلاقينك لعل تقول شي ما اكتب وما تحدى شي ما اكتب. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا إله إلا الله هذه لا ينكرة القول إذن قسنا عما قالت أن حتى عنكم ما هو القول وحده حتى العمل ينكتر. قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما تعدلوا شي ما هم راقبين عليكم يعرفوا ذاك شن وينكتب ذا كامل. قال ويبا ومن درصاني ينكتب عليه إله أعطيني القدحة أعطيني المغرج اقدي الوتع أعطي شي ابني كذا دي سربوتي يكسريني من عنده إذا النوع من المريدات ينكتب. قال واحد من العلماء ما يكتب مرم به اللي هذا اللي ما لا قيمة ما يكتبوه الملائكة به اللي ما يتحلق به حرام ولا حلال. وهاي فلان فلان شا فلان ما شا جيب شري قال عدل ساخر له اوخوا عني هذا النوع من مرد الناس بناتها. قال واحدين من ما يكتبوه الملائكة قال واحدين يكتبوا ذا كم به ما يرفضوا من قول. قال وراشوا عدلوا قالوا لا يتفاو له يرقبوه لفوقين قالوا اقلعوا عنكم شي ما يتحلق به جنة ولا نار اللي منه ما متعلق به عقاب ولا حساب الا مريدات الناس خلوه لهم يقصى اللي فيه الحرام وفيه الاحلال بالكم له ما قول انك لك توكل وتتمطق وتشرب وكذا وفيدك قدحة لما ينكتب. قال وحدين يكتب بعد يا ريت لو الملائكه لا يحوموا به لا قبيل شور السماء. قالوا خلوا ذاك، لكن اللي منه ما هو مهم خلوا، وخلوا كتبوا عليه وسكروا على الانسان لا يخلي يتعلق به الحساب والعقاب. الكلام اللي فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ وظاهره الحديث من يقول خيرا اي خير او ليصمت، ومرة قاعد عود شم الخير تخليه خايف من لعله توقع في الشر. ما شاء الله ينعود الخير الى قلت له يدي الحرام خلي عنك الخير. كيفاش عصت حياك اجنبية وتبقيك تشمت لها كانك تتكلم معها؟ اصمت لا تقول لها ارحمك الله، بدي ما يرحمها الله ولا يرحمها لا تشمت لها. هنا هذه لي يقول خيرا يا غير مخشي لعله يجر ذاك يجر ذيك المشاكل اللي وراها. مفهوم؟ ينعود الخير يا عدلت ولا يجرك المشاكل. قالت يا تشوه ولا لا تمفهم ما يا حد، وهي اللي كذلك لا سمعته واعتص وتراي فيه السام متحكك يدور الكلام معاها واعتص حياها خليه زوكم لصات سمع الكلام يسلمكم. لا ترد عليه بها اللي ساقط عنها بهاش ليقول خيرا او ليصمت، وما دام يقد يدي للشر فليصمت. اسكت عن الخير به لا يدي الشر. جاتك شي من الشابات الجميلات وقالوا لك حنا نختاروك تعدل النداص، وانت تعرف انهم لا يختاروا يتفاتحوا معاك ويعود انهم هكذا. لا تعدلهم درس خليك بهلي هذا القول يقول خيرا يقد يحلب يدي العلاقات معينة. ما شاء الله فهمتوه؟ صورتك واحدة قلت لك انت ما تعرف واحدة ينهون حياكم ديارهم ساخني بزركم وفطمت على انها هالدورش من الكلام ما هو طيب. يالله ما تكلمها هي، ما يالله تكلمها كلام نمرة ينتعود من التقية مولانا. يالله انت تتكلم على اجنبي فاطنة له علن ومخصور اخبار، يالله تنصقوا بالكلام ينين الطير للروزة، ويالله مالي هو نيشوفها مخصورة اخبار يالله يكلمها كلام تين ان انت تفهم ان الطريق ما ينهي. هذا الشعر لمولانا قال لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تقولي كلامك لين ومتكايس لحل يطمع لك السفهاء والفساق، وقلنا قولا معروفا. ولذلك موسى عليه السلام يتكلم على عليات اجنبيات ما يعرفهم قال لهم ما خطبكما؟ على هذا الامر العدلت شنه كلام يدل على انه فيه نوع من الانتقاد والسيارة. ولذلك انبهروا من سيارة الراجل واقف لهم قالوا لا نسقي حتى يصل الرعاء وابونا شيخ كبير. كلام كان موزون. وعاد واحد منا احنا يقول ايش طالب يقطع من اي الناس من اي خوتنا يعطيك الاخذ انت اخبارك. شوفوا احنا موريتانيا غريبين، انما اقتصر لها في الحديث على اقل ما يجزئ ولم يكن فيه كلام يثير الرذيبة. فليقل خيرا او ليصمت. واذا كان خيرا في ذاته ولكن يؤدي الى مكروه او محرم اتركه داخل الخير خليه عنه بأن لا يدي للشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من درح على ركيجنا مطبقه حد الله ما يتكلم يقوم بالخير ولا يصمت. بارك من موريتاني في أحد قاع من الخلطة لا يقعد فهم بهل كون أن لقاه يقول الله الحب طوى معايا كون أن لقاه يقول الله الحب والناس يتحدر ولا يسكت. هذا يعود الفرقة فيها رقاج واحد، الفرقة في أحد مطبق للحديث رقاج واحد 999 ما في أحد جاي مزرها. وقال إن الحديث فيه تهديد كأن الحديث ظاهرته إنك ينين تعود تقول شي ما هو الخير ولا تسكت عن شي محالي، إنك رانك إذا قالت الناس إنك مؤمن بالله ما إنك مؤمن مانا به اللي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كأنه لا يقول ان اللي مكموما ما هو لا يقول ما هو جسالك فيه والله يصمد فمه وليس شوف لقاه مطلوص لسانه عرفونه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. سمعتوا يا الله ما سمعتوا هذا تعرفوا مثارته شني اذكر مولانا في القرآن الكريم هذا يقول له العلم يقول له من باب التهديد والتهييج كلام السيق للتهديد والتهييج. التهديد معناها انك يتخالف ويلك، والتهييج معناها تحريك فيك الايمان يهيج فيك ان تعود هايج امواجك حتى لا تقع في محرم. ما تعرفوا اسم الهيج؟ تعرفوا هيجان وإن قال لك هاش البحر عادي تك تك لا هي يدفع شعور الناس. المؤمن يتم إيمانه لا راجد وكل إيمانه مروب مروب ساكن. فإذا حرك بالعقيدة والتحذير من الله تحرك إيمانه يعد عاد كيل بحري تك تك. لك عندي ما فات وضاح هي واحدة منكم عندي ما فات وفهموا شوفوا لا لركز سكنتوا ليك الدل على كذبه مخلوق ما تدخلوا فكرة ما أحرك وما حدا ما أدخرته إلا وتطافية ما يحركهش. شوفوا قالوا الإنسان الله يعود فيه الخوف من الله يا غير مرة يعود فيه الجمرة نين تعطي شماه جابر للرياح يعود عاد الجمرة عليها الرماد وله تطفئ. ولذلك جعلت الشريعة عن كل أسبوع يا الله مدة جل مسي ويخز فيها الإماء كل يوم جمعة تجي الناس ينخز فيها تجي مطهرة وتقعد كاملة والتمات علمي هو داخل عليها الإمام كي حد منفقع وعقاب الأخبار يطلع على المنبر وفيدو دبوس وكي حد لا يبط مد تو شفت الدبوس اللي عند الإمام لكن معناه ويطلع شورهم مرة ما يسلم قاع ولا يدخل ما يفعين ويروقيه ويقعد على المنبر ويتلفت عليهم وهو محمر فيهم العين وفيدو دبوس يقول لهم أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله احنا هرناك لحقتنا نصرقوا انت لحقتنا بالقر المسيد ولا يقوم ولا يرى مطهرين كيف تقول ان اتقوا الله لو قال هلا المرصة معقولة ولو قال هلا المبدية معقولة يا غير يدخل على مدة في القر المسي متواضية فاص صلاة يقول لهم اتقوا الله وفيدو دبوسوا قالوا ذاك حايد معناه قالوا لأن الشريعة تعامل الناس شكلين خارجين واحدين كافيتهم اتقوا الله وذاك هو الخطبة وخارجين واحدين لابد لهم يشوفوا الدبوس ولذلك عاد الإمام يوم الجمعة يتكلم باتقوا الله وفيدوا الدبوس وكأن الشريعة تقول العاقل بقمزة والزاق البودبزة ومعادة تلحقوا لإما يا ماهم فاهمين وقاع الإمام يوقي فيه دبوسه وقاع فاصل وفدبزة بيلي دبوسه الفيدو ما يعرف معناه العصا لما عصا فلذلك عاد الشريعة معدلة التذكرة معها الدبوس كأن الشريعة له تقول ان الناس على نوعين خارج منهم اللي تقولوا تتقى مولانا وتقولوا ليات دار يخاف الله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى يكفن بالدبوس عاد الإمام مديور فيد سلاحين سلاح البيان باللسان وسلاح العصا باليد يا اخي يبين للناس ان الدين ما هو الا الكلام معاه الردع ورد الفساق والفجار والله يا ما فهمتوه ما شاء الله ايوه يا ما هو كنت قايل لكم قلت لكم ان لقاه كان خايم من مولانا اني يعطي شي ماش بر حد يذكره يعود لك يجمر العاد عليها الرماد له يرمد قبل الشريعه وعدلت بالتذكره وعادت التذكره مثالتها مثاله ان في خال الجمر لا يطفى لعل يرمد وقت وعاقب لك النفيخ يقضي الجمر وتعود الفرنة ما شاء الله ووقتك ما هو عاقب لك يعود الرماد عليك ويعقب قاع يتم شافة شان يطفى قاع إيمانك لكي بريكة تعرفوا بريكة هاي اللي يقولها موريتاني بريكة هي فيها النار مبرر كفن يعني تخليها هي طافية وني تحكها تقضي النار الفيه كذلك الإيمان في الإنسان البريكة يعني يلحك عليه بالتقوى الله يقضي وني ما يجبر هي تم طافي تم الدنيا تتوطى على مولاه قاع ما هي عالم بشي ادري كاكم يوم اللي فهمتوه والله ما فهمتوه حقا مزلنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت معناه ان قاعد ذيك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم شاره وليكرم ضيفه ما يفتر الحقناه اذا الليل عرانا عرفنا ان اللسان خطير اخباره ولئن نختم إن شاء الله يختم الله لنا بالحسنى بعد التعمير في طاعته لئن نختم برجل من الصالحين الله يجزاك منه إن شاء الله اللهم استجب جاء راجل وقال له أوصيني وكلام العلماء كيه الدولار يعني انت يبدل بكلام الناس اللي يعود كي عملت موريتاني مع اليورو والدولار تعطي ياسر من الفك وجاي العملة اللي عندك لكانك تجبر ألف من العملة الصعبة كلام العلماء العملة الصعبة وكلام تكوسو افكو جاي انت تبدل كلام العلماء لتقيا بكلام الناس كأنك تبدل العملة الضعيفة بالعملة الصعبة تعطي ياسر من كلام الناس وتجبر كلمة واحدة من عبد صالح. كيف يتكمل ذا كم؟ طير بأن عنك. قال انه في عبد صالح انه جاءه شخص انه قال واوصيني. قالوا نحن نوصيك بثلة وصايا. اجمعوا لك فيها علم العلماء وحكمة الحكماء وطب الأطباء. بارك الله. نحن نقول لك ثلاث كلمات. واحدة منهم تغنيك عن الطب. واحدة تغنيك عن حالات ياسر من أوضاع العلماء. واحدة منهم تكفيك عن الحكماء. حد حكيم كلامه ما يزرق. نعطيك كلمة لين تطبقها تعود ما كيف تبش. بارك الله. قالوا تفضل أي قاعد زيان عندي من اهرف كلمات ولا يطلون يا كامل. قالوا والله. قالوا لي تعود تعود مقامك مقام العلماء. يا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. شي ما تعرفه لا تقوله. سكت شي ما تعرفه خليها عنك. وإحنا بارك موريتاني ما تقول لا لقاش. قلت لكم ما الطيور هذا يتزاوجوا. يقول لك واحد أنا بعد ظاهر لي ما يسكت له كلها له يتبقى. ما يقد يسكت حتى في الطيور ظاهر لي ما في واحد يعض عليه لسان لا قدامنا واحد يتفارس. سمعتوا يا الله ما سمعت هذي. قال له إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم لأن ذلك شأن الملائكة. لما قال لهم رب العالمين أنبئوني بأسماء هؤلاء كتب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. شي ما نعرفه كتاب ظهر لما نفتحوه. قالوا هذه أجمع لك فيها حكمة. هذا علم العلماء وهو أنه شي ما يعرفوه يسكت عنه وشي يعرفوه يتكلم. قالوا أما حكمة الحكماء ما هي؟ قالوا إذا جالست قوما فكن أسكته عدوا واسكت الناس. انت عود محمد عدوا واسكتها وقال لهك لا فإنهم إن قالوا حقا اشتركت معهم في الأجر واسترحت من الكلام وإن قالوا باطلا سلمت واستفدت من خطائهم. قال واحد منهم كلمة ما تنقال. قالوا لخلاني قلت ما هو صحيح لك لكن انت صحيح بعد مين اللي ما بتشارك. إن قالوا كلاما وتكلم الناس فاسكت وكن آخر المتكلمين فإن وافقوا الحق تعود عندك أجر أنك جالستهم مرضيت بالحق وإلى عادوا لا يخطى واحد يعني قلت ما تسجل عليك الرواية وياك تسمع الكلام تستفاد من اللي سبقك فكن أكثرهم سكوتا وأقلهم كلام. قالوا هاي حكمة الحكماء عرفتها. قالوا وهو الطب تقول لي الطب شنو؟ قالوا لا تشبع من طعام ظرف يعني توكل الطعام توكل منه شي وخلي شي يمشي وانت بغايتك مزيد في الطعام ولا تشبع فإنك تستغني بذلك عن كثير من طب الأطباء. لما يجبنا أنت خلى الهنفس تم تستراح ونيت مثله عود محالية فيه. ما ملأ ابن آدم الحديث ما ملأ ابن آدم وحاه شر من بطن ما خارج. قال أنه منم يلتم ويمثله أرخص من كرش رقاه كما جاء في الحديث. خالك تمنى الزقايب والباية والستيارنات وكل شيء ولا تمنى شوفة ما تمنه ما انعكس عليك بامرأة. قال طب الأطباء أن تترك الطعام وأنت تشتهي وحكمة الحكماء أن تكون أكثر الناس سكوتا ليتسلم من أخطائهم وتستفيد مما عندهم مصاب وعلم العلماء أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم وفي آخر الكلام الله أعلم. درسنا اللاحق إن شاء الله في جامع الإرشاد واللي منكم كانوا يتابعوا معنا الدروس يعرفوه شور كبت حنا لا مرة نعود مع الناس اللي بديارها وبكراها ونعقب نشم اللي نكبوها مع الكب ياك نتعايشوا مع الضعفاء هناك لعل نعودوا في بليدات يضوالهم وسموه وبوتو هرمة نقيسوا بليد أخرى بوتوه السنك نقيسوا ذيك الناس الضعيفة. قالوا سليمان سليمان عليه السلام به العدالة به لنبي انت مولانا له يمدحه. قال انه بدأ ملكه بتفقد الطير. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير حشر انه له يبدأ به تفرق زينة. بدأ مولانا قال القرآن حتى إذا أتوا على وادي النمل وننوف من النمل قال وتفقد الطير قالوا فبدئ ملكه ومملكته بالطيور والنمل لينبه إلى أن علامة العدل في الحكام والعلماء أن يهتموا بالضعفاء قبل الأقوياء. ولذلك كان هذه دروس لنعدل الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولا غنية لكن قيسوا تفرق زين الهيه ويبزرونهم الهيه. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ الضعفاء الناس ما عندهم سكة ما قاعد يجرقل ولذلك ما تلحق اسش موقف احدى براك تصلي صلاة المغرب ولا ليش به اللي واحد خايف لعله ينفح قاع يعني تشاف وتتأسش قاع مولاه يصلي ما اخذ من براك ذا قاع يخلع مولاه ما ادري يشحد وتلحق دائما ذلك المسؤولين الكبار تلحقهم رنقين عند جامع السعودي لكن مكرجين عليه واحد الان يشوشم الله واذا هو مالكم سبقني انا سبقني انا. وين تسوى الوزير تقول انت مصلي منين؟ يقول لك مصلي في المسجد الكبير. واو الاخرين هم مسقيرين. الله يلطف. امين اللهم امين. الله يلطف. اللهم امين. لا وانا هنا اختم الدعاء ان شاء الله. يترككم ليت غدا ان شاء الله جامع الارشاد ان شاء الله في الكبه. اللي منكم ما يعرف بان لك طاري الليالي والله كذا يسوى الاخوه اللي هون يعودوا يمورون امارته. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ والليله ما اعتذركم عن الاخوه لانهم حاولوا انهم يصلحوا الابواق والى الجيزه يا رياض الله انها خلقت فيها قلقله والروايه. ويا الله ان شاء الله من اللي يزيد لنا الاجر من اللي يحلي علينا الا نبذلوا مجهودات وان شاء الله الله يوفق الى الصواب والخير ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سرك اللهم بجميع اسمائك سرك اللهم بجميع صفاتك سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. وتجاوز تعنوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته وعاجلا الغرائب بالعافيه والسرور. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته. اللهم استر علينا عيوبنا في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته. ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا خفيته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج دنا ولا اخرى. لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. واخر دعوانا